أنا أعرف أن أمس اتصل علي واحد شاري بيت من بنك ما شاء الله مستأجر إيجار منتهي بالتمليك وصار فيه عنده هبوط. قلت إيش سويت؟ قال اتصلت عليهم وقلت فيه هبوط والعقد يقول إن العيوب عليك أنت. وفعلا البنك راح وجاب مقاول وتقاول مع المقاول لإصلاح هذا الخلل. ما راح للي بقى البنك بيروح يطالب اللي اشترى منه كيف، لكن أنا تديني البنك قول اشتريت منه. لكن لو البنك قال لا ترى ما علي منك ترى كله تبع دارك، صارت المسألة مجرد وساطة يقع الإشكال. ما دام اشتريت منه أو استأجرت منه إذا المسؤولية تقع عليه. يقول نريد مثال على البيع المعلق المحرم. كل التعليقات عند في في في في, في المذهب وفي عدد المذاهب محرمة. يعني يقول بعتك إذا دخل شهر، بعتك إذا دخل شهر رمضان، بعتك إذا رضي زيد، بعتك إذا قدم المسافر من بلده، المسافر فلان إذا قدم أخي من بلده، ما يقول ما يصح تعليقه. البيع لابد أن يكون جازما. هذه الشروط. والتعليق فيه كلام، هذا يرون بعض أهل العلم يرونه محرم ولا ينعقد ولا يصح، وبعضهم يقول لا إذا كان المعلق عليه معلوم لهما ومما يقع عادة فيجوز، أما إذا كان تعليق على أمور تجلب الغرر والجهالة فلا يجوز. إذا تم الخيار البيع بالخيار بين المتعاقبين، هل يجوز للمشتري بيع السلعة على طرف ثالث قبل انتهاء مدة الخيار؟ لا، إذا كان الخيار لهما معا ما يجوز، لكن إذا كان الخيار لواحد منهما فيجوز له أن يبيع وينتهي خياره إذا باع. يقول من البيوع المنتشرة في بعض البلاد أن يشتري التجار السلع عن أن يشتري التاجر السلع من غيره بشرط تأجيل الثمن إلى أن تباع السلع، وما لم ينفق منها يرد على البائع الأول، فهل يجوز ذلك البيع على التصريف؟ وإذا كان يشتريها إذا كان يشتريها ويشترط الرد عليه، بمعنى أن الجزء الأول شراء وملك ثم يشترط عليه أن يشتريها منه، فهذا مما نص عليه الفقهاء أنه لا يجوز، لأن الآن الملكية انتقلت لك ولا ندري عن حالة المبيع فيما بعد، تزيد قيمته، تنقص، يتغير، يحدث عليه عاهة، يحدث عليه آفة، فالاشتراط أنه يشتريه فيه نظر. لكن لو استبدل هذا بالبيع على التصريف أنه يكون بالوكالة، يعني يقول أضعها عندك وتبيعها وكل ما تبيعه لك فيه كذا مكسب ولما تبيعه ترجع لي مثل الألبان ومثل غيرها، فهذا البيع على التصريف إذا كان على سبيل الوكالة لا بأس به ولا شيء ويكون أمانة عنده. هل يجوز التراضي على إسقاط خيار العيب؟ أنا لا تكلمت عنها شرط البراءة من العيب، تكلمت عنها بتوسع موجودة في الكتاب. بالنسبة لهذا يقول أردت أن أشتري منزلا عن طريق أحد البنوك فوقفوا على المنزل ووقفوا على شرائه من مالك بالطريقة التالية، حضر المالك البنك ووقع مع البنك عقد بيع مشروط على أن يشتري من المبلغ بعد مدة، أي بعد أن أشتري أنا ووقع معهم العقد، وحضرت اليوم الثاني ورفضت هذه الطريقة حتى يستلم المالك المبلغ كاملا ثم أشتري منهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ أنت إن أردت ذلك فلك ذلك، لكن ما داموا اشتروا يجوز لك أن تشتري منهم حتى لو لم يسلموا المبلغ له، يعني ما دام اشتروا البيت معين ما هم موصوف في الذمة نقول فيه تأجيل بدلين، فهم قد اشتروا البيت وهذا البيت انتقل لهم غنمه وغرمه، كونهم اشترطوا معهم خيار الشرط فهذا مما أباحه لهم الشارع، أباح أن يشترط خيار الشرط، فإذا باعوا عليك انتهى خيار شرطهم حتى لو لم يسلموا المبلغ. الآن البنك هذا لما اشترى البيع لما اشترى البيت شراؤه صحيح حتى مع شرط الخيار له مع البائع، فإذا باع عليك إذا باع البيت عليك انتهى خيار شرطه ولزمه دفع المبلغ إلى ذاك حتى لو لم يكن قد دفعه، فالمسألة لا شيء فيه وتصرف كذا إن أردت يعني من حقك، لكن لا يلزمك هذا التصرف. تسديد الذهب بدفع البائع شيك هل يدخل في التحريم؟ إذا كان الشيك مصرفي فيكون قبضا، أما إذا كان الشيك شخصي فالذي أراه إلى الآن